بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الضال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا

وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا فكلموه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما صدق الله العظيم.